خلي اسمح لروحك أن تتذوق مشاعر، زاحم همومك بهموم أعلى، زاحم مشاعرك اللي منعاك من الانطلاق وأخذ قرارات بمشاعر أكبر. وسنكتشف بعد السير في الطريق أن كل ده كان وهم، كل ده كان خيوط عنكبوت اتقطعت، زي ما ربنا برضو قال في كنت صراحة درس في سقوط اللي اسمه بعنوان سقوط الطغاية في خطبة أو في سورة العنكبوت، إن لما ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، الآية اللي بعدها إيه؟ ها؟ إن الله يعلم ما دون من دوني من شيء. وبعدها خلق الله السماوات والأرض، لا خلق السماوات دي في الجاثية، وخلق هي ها؟ ماشي، وتلك أمثال ضربها ويعقلها إلى العالمون، خلق الله السماوات والأرض. بعدها خلق السماوات دي الحل الأول عشان تعرف أنه مخلوط عنكبوت أنك تنظر في خلق السماوات والأرض. الآية اللي بعدها أتلو ما أوحي إليك من الكتاب ها وأقم الصلاة، اقرأ قرآن وصلي. يبقى نظر في السماء، اقرأ قرآن وصلي، هتلاقيهم فجأة بقى مخلوط عنكبوت قدامك، تعرف أن هم علق، أنك تعرف أن أهل كلهم علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. لك عايز تعرف أبو جهل في حجمه وأنه أبو جهل في حجمه الحقيقي وأنه مجرد علقة، وأن روحه وبصره بيد الله وقلبه وعقله وفكره بيد الله سبحانه وتعالى، وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، عشان تعرف هذه الحقائق وتصبح يقين. خلق الله السماوات والأرض بالحق، أتلو ما أوحى إليك وأقم الصلاة. لكن استمر ده، استمر على ده، زاحم همومك اللي جواك، إياك أن تتوقف، إياك أن تحبس روحك وتمنعها من تذوق هذه المشاعر. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.